وشرط الخيار متسم معلومة لهما. فصل وإذا انفرد به المشتري عتق عليه. الحين خيار، قلنا خيار الشرط، يشترط واحد الخيار له 4 أيام 10 أيام مدة معينة. كان هذه صبر صح، ويجيهم مال الاثنين ولا الواحد منهم. إذا انفرد به المشتري عتق عليه، إذا قلت أنا شريت منك ذا العبد ولي الخيار، من حين اشتريه عتق. لأن قد يعني ما عاد متوقف على هذا. كلهم صفحات كاملة. كلهم صفحات كاملة. صفحات 107. هذا الحين قلنا إذا انفرد يعني كأنه ما عاد متوقف على شيء إلا على رأي المشتري. وهو خلاص يعني الحين تصرف فيها المشتري. المشتري إذا تصرف في إذا له الخيار تصرف فيه خلاص نفذ. أو إذا الحين يشتري وله الخيار ما يعتق عليه تتصرف فيه. كيف يعتق عليه؟ إذا ما هو إذا ملك واحد، إذا شرى واحد عبد وجاه أخوه ما يعتق ولا. إذا شرى عبد وجاه أخوه بالخيار، لكن الخيار له ما يعتق من حين إيش الحين اشتري، يعني بطل الخيار لانه الحين تصرف فيه الحين يعتقد. لا فلما عندما يشتريه ما هو وشوف يعفي. اقول له اذا انفرد به المشتري عتق عليه، واضح؟ ايوه. وشوف يعفيه ايضا ما يدري يشفعه اذا اشترى عند ارضيه ولك الخيار انت، يعني ما صاحبها البائع ما له خيار. انا اذا اشتري انا معي ارضيه في مجاوره لا لي اني اشلها عليه اشفعك، يعني اجي اقول هات الارضيه وشلها عليك واوديك الثمن اللي شرني. ها البائع ما له ثابت انت لكن له خيار. اي اذا شفعت فيه شفعتها انت شراها انت ارضيه ولك الخيار. لا لا ما هو شفع فيه الحين، انت شراها انت ارضيه على انك الخيار كان. ايوه انا في يافاك الارضيه ومجاورها الارضي، قلت خلاص انا شفعت خلاص عندها الخيار. ما يقولوا هذا يعني الحين حين انفرد مجرد حين يشفعوا فيه عندها خيار، يعني يشفع المبيع لا. ايوه وشوفي عافيه. ها يشفعوا فيه ايه، ما هذا سواء للمشتري ولا للبايع. ما فاهم الحين اذا انفرد به المشتري باي وش خلصت ويقول لاربعه ايش ايه. الحين انفرد المشتري بها احكام تترتب الحين. اذا بخيار اذا خيار للمشتري ها قال وتعيب قال وشو في عفيه يعتق عليه ولو ما بيك شراه. يعني ايش يقول لك بالنسبه له يبايس بالشفاعه تشفع فيه ولو على الخيار، واضح؟ وتعيب او شرب في يده من ماله. ما قال لك شفاعة في نادم؟ اوه في نادم يا رجل. شرى انت حاجة ولك الخيار فيها، مثل الحين تشتري ارضية ولك الخيار فيها شهر، ما احنا بنمثل لكم بالامثال. هذا ما مشلى انت نص عبد. انا وحام مشاركين في عبد، معي نصه ونصه. باع نصه منك ولك الخيار 3 ايام، انا شفعته. لا الله مطلع الرحمة بشفع ما يصبر مجرد ما تشتريه لو عاد معك خيار. لا لا ما تخلطوا المسألة فين؟ قال إذا شرعت أنت عبد ولك الخيار جاءه قريب لك يعني بطل الخيار ونفل. المسألة الثانية إذا شفعت أنت، إذا شفعت أنت شرعت أنت حاجة وشفعوك فيها ولو لك الخيار بس ما قبلها يصبر في كل شيء. هذه ما يصبر يصبر المسألة التطبيقية الرحم بس الشفعة فيها ما بتحتاج يا خبير، ما عاد يروح من عند الشيء ما استاذ الله. واللي يموت ما عاد داب يشفع فيه واحد. ما خلاص. واضح؟ هيا قال وتعيب. وتعيب أو تلف في يده من ماله. هذا معناه مثالا. هذا الحكم الثالث. إنه إذا تعيب في يده. يعني أنت شريت أنت. ما يزيد يعني بابها لك المفروض في حين يرجع يذكر الحالة الثانية. لا خيار للبائع مثلا. قال إذا شريت حاجة بالخيار. شريت أنت بيت بالخيار شان. رجع تعيب البيت هو عندك. فأنا خلاص انتهى الخيار. ودو في يدك. ودو من ملكك. ما عليك حق ترده بعد الشهر في خلال الشهر. روح تقدم. لا هي لا تقنع بخيار الشهر. ما تتصرف انت وراجي جاء بيع عيب لو ما هو منك. لو جي بي يعني مثلا جاء مطر واختلف نصه. روش. ترده عليك الخيار. يقول انا علي الخيار برده. انا لو بربل قاس. لا هي بعد ترده الحين. ما هو ثابت. ثابت الخيار دي خيار الشر. الشيء خيار رؤيا وهذا خيار شرد الحين. قال إذا تعيب في يدك خلاص. أي عيب من أي يعني منه ولا من غيره. إذا تتعيب أيوه. سماوي. واضح؟ أو تلف في يده ولا تلف هو عنده. إذا تلف هو عندي يعتبر من مالي. يعني عبد مثلا الثانية في يد الحين قال وإلا فالعكس. أبسل دحين إذا أنا شريت أنا منك بيت ولك الخيار أنت لك الخيار بعد من البيت على لك الخيار جار وأنا شريت ما معي خيار هنا إذا حصل في البيت عيب أرد له ما هو مني ولا هو فيه إذا ما هو مني أنا أرد له علي ما في بطل خيار بدي والله فلا ما معي خيار هذا إذا معنى خيار جمع أيوة هذا إذا مجمع صح إلا إذا بدي يرد في العيب هذا معنى خيار جمع ورجعت عيب مثلا وأخذته ورجع جاء في عيب فلي أرد لأن لي الخيار ولا ينفرد العيب ولا العيب وقل إذا تعيب عندي وخيار لنا جمع فلي نرد والعتق لا ينفذ ولا تعيب عندي ها والعتق ما ينفذ يوم الاثنين قبل البايع على حال بس ها اذا الخيار من البايع عندي وعندي ما قل لي حق التصرف فيه ما قلنا هذا البيع عدو لصاحبه ما قلت انا مثل المالك لي لكن ما حيجي الخيار لي انا وحدي قلت انا مثل المالك لي إذا بدي أكله إذا بدي أسوي بشيء لست أسعى من حسابي راح يجيب عدو خيار لك لا ما قلنا هذا البيت إذا تلف عادي لو لا كان نبي يقول كذا تلف إذا تلف وتعيب ولو في يدي عادي يحتضر إيش مثلا أفرض إني شريت بيت منك ولك الخيار إيش شهر ورجع جهاز الطيارة ضربت في خلال الشهر يحسبوا علي ولا عليك على البايع لكن لو نبي شليته في الخيار شهر وضربت الطيارة في علي أيوة حتى شوف عارف كذلك لا ولا أنا الاثنين لأن ما أقدر أنا متصرف فيه إذا انفرض المشتري بلا أحكام لكن إذا الخيار لهما جميعا أو للبائع ما إذا تعيب أو تلف في يده ما هو من مال يعتبر من مال البائع وحق العتق يشفع بإذنها والعتق كذلك إذا شريت منك عبد له قريب لي له رحم وعلك الخيار ما قد عتق إنه إذا عتقت يعني ما عندنا خيار الله معنا لا لم يشفع هو وكذلك إذا ما زابر يشفعون شريت منك أرض ما زابر الجيران يشفعون إذا كان خيار لك لأن إذا بد واحد يشفع إذا قد صحت الشفعة ما عد لك يعني قدوب يعني إيش وإن كان يعني برغم عن إيش يعني لو ما رضي البايع والمشتري يعني إذا بد البايع تراجع ما عد سابر إذا بعند أرض من واحد وشفعتها في حق الشفعة ما عاد ثابت تراجعوا في البيع ما عاد ثابت أيضاً أولى من البيع وما مشتري وش اللي هذا هذا ما بحق شو ما بحق بيع هناك إذا تباعها كيف يعني إذا ما بحق إذا ما بشفعة لا ما بيعه لا ما بشفعة لا الحمد لله ما يستفيد تبيع لنا أخي ما هو ثابت إذا بعثنا الله وشفعه ما بلا نستديه بلاش ولا بس لا بيع فادي رجع لي في الشرعة. لا لا هذا الشرعة هذا خيار الباع أساس إن إنتاج العقار فادي ولا لكن الخيار هذا معلوم لا من يعلم ولا يشبع وبس مع الشرع من حين يختار البائع لا يبعد بالخيار سيئك ما هو يشبع إذا ترى ما ترى قدرت الشبعة إنه ما له يشفع لا من حين يدري إنك إذا اخترت أنت تمام لا أهني ربي هذا الشفعة هذه المزرعة لا يقام الحين تعيبهم من مال المشتركين قلت الحين وإذا تعيب أو تلوذي دين ماله فيبطل بس التعيب قلنا فجهم من مال الأجل التعيب في خيار البايع المال البايع يبطل خيار قلنا وإلا بالعكس يعني إذا تعيب أو تلف يعتبر من مال البائع لو هو في يد المشتري اذا كان خيار البائع واضح ولا يعتق على المشتري واضح ولا يشفع فيه بس ويبطل مش يد يبطل لما يتلف مال البائع في خيار البائع ما هذه يتهم هو يبطل ويتعيب وتلف في يده من ماله فيبطل يبطل يبطل ويبطل خيار ما على خيار يبطل خيار لا عادة بعد لا الله خير يعني إذا كل هذا يعني لكن أنا فذا البيع إذا شليت منك حاجة ورجعت الفت والخيار اللي وتلفت دي علي خلاص ما عليه خيار لكن إذا هو هالخيار له وتلفت عيبت ولا جابها شي تلف بعضها ولا خلاص يختار يعني إن اشتي عاد خيار باقي وإذا تلفت تلفت من ماله ما البيع وحاجة قال الفوائد فيه بس والفوائد فيه لمن استقر له الملك هذا الحين حين شلاش اشتري بقرة منك بخيار سنتين وشلتها وبلا ينفق عليها وجالها لبان وجالها يعني أولاد في خلال السنتين ورجع بعد كسلت في آخر السنتين قلت أنا كسلت أنا ملقى أولي حق أولا لأن لي الخيار هاي خلاص كسرت أنا ورجع شلها أنت أنا قلت لي الخيار سنتين ورجع في آخر السنة الثانية لا أنا استعمل الله أنا استعمل هذي شلها استعمل الخيار له مرسمي الخيار له مرسمي وأنا الاستعمال الحين هذا في خيار عين هذا في خيار عين هذا في خيار عين ها؟ قلت في خيار عين يا خوش وايش يتفرع اه خيارك انت هذا خيار الخيار مثلا للبائع والمشتري انا لو بعلبهن مش باجي لو ما اتصرف انت فيها هي اه تمام اعتقل الاستعمال لكن وين التصرف اللبن ما اشتريت اللبن بقى عندك فوائد ما هي من المبيع انا حرص على البقر الحين بعد سنتين قلت انت خلاص رد علي ولا انا قلت رديتها فاذا النتاج ذا من وله يعني هنا للبايع صح وانت قدام نعم في بيه اول البيع هو الخيار الرؤيه اول البيع لمن استقر لها الملك يعني ما قبل لا لا في خيار الرؤيه رؤيه ما قبل والفوائد لمن استقر لها الملك واضح يعني ليش والمؤن على ذهب الحب لا ما هو لا يقرب إيه لا يستعمله يعني يخرج يرعى ولا يسبر يعني ما فايده إنك لا تستعمله فايده خيار ما بترجع لك والله إلا التعرف ايه ما بطاقه استعمل واحد خلصان وجعله ساقه ومنه الحي لا يلعب على الميت جاء في ذا الفائد والصاحبة يعني المالك ما استقر الله الميت عيانا هي قال ايش والفوائد فيها لمن استقر له الملك والمؤن عليه وينتقل الى وارث من لحق قال بينتقل الى وارث من لحق ذا يعني صاحب الخيار لحق دار الكفر ارتد ولحق دار الكفر ينتقل الخيار الى ايش الى الوارث ما قال يرثه انتقل اليهم يعني قدر خيار لهم واضح وولي من جنة وكذلك إذا لدع واحد البائع ولا المشتري فأولياء الخيار لهم وينتقل إلى وارث من لحق وولي من جنة وإلى صبي بلغ كذلك إذا جاء ليش الولي باع ولا الخيار ورجع بلغ الصبي عاد الخيار عاد الخيار إذا الخيار بدون الصبي هذا الحين واحد الأحكام كلها لا بس يلا قال ويلغو بالنكاح والطلاق والعتاق والوقف ورجع رجع رجع لا تقول ما قبل إنه إذا جاء انتهت المدة هو هذا الحين قال كيف اذا قال واحد تزوج وحده بخيار على الخيار شهر هذا من برا احسن اذا سال تزوج وحده ولا الخيار شهر قال هنا ويلغو الخيار بالنكاح الخيار ذا ما له خيار لا تزوج ولو شرط الخيار ما ينفع الشهر يلغو الشهر والنكاح كامل هكذا لك والطلاق اذا طلقها على الخيار الطلاق ذا يمضيه ولا ما يمضيه في لقاء هذا الشرط والعتاق والوقت كل هذا الاشياء ماذا يعني الطلاق؟ والله هذا الخيار يعني على الخيار هو طالق ما يمضي ولا والله هذا الخيار لا اذا شرطه خلاص ولا له خيار من اذا خيار خيار للبائع ولا يعني لاي طرف لا لا طلقها وجعله خيار قال بطل الخيار اقول يلغو بالنكاح والطلاق والعتاق والوقف ها سيدي احنا في كتابنا الرجعه ما طلقها خلاص قال ويبطل الصرف والسلمة الحين الصرف قالوا حين جمعة الذهب بيع الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب ولا الذهب المهم لا يخرج من الذهب والفضة بيع أحدهما بالآخر ولا بنفسه واضح هذا الصرف إذا هو في ذلك يسمى الصرف قالوا فيها الصرف ما هو ضرورية التسليم يعني ما بيصبر الايش النساء يعني ضروري تسليم حالا ما يقدر التأجيل إذا قال خلاص إذا باع لهم أولها الخيار قال خرب الصرف والسلم ويبطل الصرف والسلم يعني بطل بيع الصرف وبطل بيع السلم إذا في خيار وإذا بطل البيع بطل الخيار يقدوم مثله يعني إذا حين أقول خلاص أنا بسلم لك 10,000 في 3 أقداع سلمها بعد شهرين في مقال الفلاني هذا سلم صح؟ لازم يكون على الأقل الخيار شهر بطل البيع بطل السلم السلم لا في البيع نفسه اشتريه على أساس على الخيار إذا بدك تراجع قال هذا بيبطل الصرف ويبطل السلم ولا الصرف الآن وش؟ ما قالوا ولا خيار الحين الشرط قالوا ما له خيار الشرط صرف الطلب ما يدخل في الذهب هذه هو ذهب الذهب يبيع فيه ذهب ولا فضة يبيع أحد ما بالآخر ولا بمثله هذا يسمى صرف ما هو ثابر فيهم تبيع ولا تشتري بالخيار لا يا سيدي لا يجي مشاكل فاهم عارف واضح لا طرف الطلب ما مدخل عنده وش مالك قبل الذهب والفضه ايوه وش باعي اقول لك كذا مره ولا ثلاث يعني بيصبر في كل شيء ثاني ما تعرف هنا اقول لا والله في الطلب عادي والله بالاخر والله بنفسه يعني ما بالله في ذول يا رجلين هذا الصرف اه عيب طول الخيار ها عيب طول المبيع والخيار اذا جيت انت وشردت انت الخيار بطل البيع بطل السلام بطل الصرف واضح هذا يبطل وش هو؟ وين فعل يبطل؟ الخيار والشر ويبطل الصرف والسلام قال ان لم يبطل يعني عبد الحاله اذا بعت منك اشتريت منك سلم مثلا وقلنا شردت الخيار احنا قلنا بابطل لكن اذا قلنا خلاص الغينا الخيار هذا ابطل خياري ولا ابطلنا الخيار بسلم يعني عبد يثمر يتلافع واحد ويبطل الخيار نفسه اذا يبطل الصرف والسلام اذا لم يبطل الخيار واضح في المجلس صح يبطل الصرف والسلامة إن لم يبطل بالمجلس إذا ما بطلنا الخيار في المجلس إن بطلنا خلاص ما بطل إلا ليش الصرف والسلامة ما بطل أبلغنا يبطل ما قلنا إنه بطل قلنا كنت أبطل البيع أبطل البيع بشرط اي حد ما اذا ما اطنت في المجلس لا كلمه صح والله انا قادر والله بعد الصرف خرج على هذا الكلام يعني انه بطل ورجع حصل البطل اذا ما بطل ما بطل الا اذا ما بطل انا اهم انا شريت منك قلنا ثلاثه اقدح وقلت لك ثمنها الان لكن بشرط اللي الخيار انا ما قد بطل كذا يا بشرط ما بيبطل الا اذا ما بطلت في المجلس من حين نتفرج بطل ها قال ايش ها وشفعته ويبطل الشفعه ايضا خلاص شفعت هذا الارض لكن من الخيار بطلت الشفعه ما عاد فيها ماذا هيش ما عاد بشي تبطل ولا ما تبطل ولو قلت خلاص ابطلت انا الخيار ما عاد هناك قال اذا حطها الحالة الشفعة وشفعتها واضح ليش ليش ترص من مالك الشفعة اللي عندك المجال انت خلنا بمالك الشفعة احنا اذا شفعت انا وقلت لي الخيار خيار الشر ثلاثة ايام أنا في خيار الشر خلاص اشتريت أنا مثلا تشتري أنت أرضية وأنا قلت شفاعتك لأنك في الواقع شفاعتك يعني شريت أنا أقول لي الخيار ثلاثة أيام قال لي الخيار اليوم قالوا حين يقول لي الخيار خلاص فالشفعة ما نجحت بطلت الشفعة فصل في خيار العاد العاد قال وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القضي أنت أنت فول القيود لا تلف تلف في يده ولا في يد الحين إذا شريت منك سلعة ولي خيار الشر وتلفت عادها عندك فوش في علي لا لا والخيار لي بس انفردت بالخيار ولو انفردت ولو ما في يدي هذا الحين فصل في خيار العيب قال وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض وبقي أو عاد مع المشتري وشهد عدلان ذو خبرة فيه أنه عيب ينقص القيمة رد به يعني قال خيار العيب هذا رد به يعني لك ترد به إذا بدك طبعا رد به لكن بشرط ما هو على حاله إلى آخره المهم الحين خيار العيب العيب في الواقع هو ذي ينقص فيه ثمنه في قيمته إذا جاء فيه عيب لا ينقص القيمة الشيء ذي ينقص القيمة سماعه لكن ما هو ترى أنا أشياء العيب هذه ينقص قيمته لا قلنا قصد قيمة هيك. هو قال يفوت على المشتري. لا نقصد قيمة. مش هذا. مش هذا. ما نقصد قيمة. كم أنا بيجي تدو على. رخيص والله قال. ما كم أنا بيجي تدو على ما زاد ينقصد قيمة. عنده سيارة 20. عنده فيها عيب. عفوعة. كانت 60,000 ما عتق الله 50,000 لا يا أخي إني شلتها على أساس من قيمتها 60 إذا عنك شف المهج والله 50 ماشي قال لي أخي إذا قدرتها العيب إذن هذا ذي نقص القيمة ها قال ما ثبت إذن أبي يثبت إن في المبيع هو يعني حادث من قبل يعني قبل تشتريه جاء فيه عيب ثبت لكن جاء فيه عيب أو حدث في المبيع ولا حدث بعد ما اشتري أنت قريت منك بيت ورجع قبلك بابا حدث فيه عيب ما أن ثبت إن كان فيه عيب قريته هو سليم ورجع حدث فيه عيب قبلك بابا هذا قال أو حدث في المبيع قبل القبض هنا المفروض قال إيش رجلي الرد لكن بشروط إنه يجيه باقي العيب يعني إذا جاء فيه عيب وراح جاء فيه عيب وزار العيب خلاص ما عليه رد قيمة بدون العيب ماذا الحين بدون العيب قيمته بغير العيب ذاك اليوم لا دحين قيمته بغير عيب ولا ذاك اليوم لو بقول يا الحين جو لي عنك العيب انا تعتبر الحين بدك ذاك اليوم ايش هي القيمة غير الثمن لا تفهم ان القيمة الثمن ولو يجي العيب ولو فيها عيب ما منقص قيمة هذا الحين هذا الحين بنقص هذا العيب هذا الحين قال شرط ان يجي العيب باقي يعني اذا زال العيب خلاص واضح؟ وش وعد الثمن؟ الثمن ما وعدده هو شو القيمة الثمن؟ لا انتو تعرفوا الفرق بين القيمة والثمن قيمة هذه يسوى والثمن هذه تسدوا على يسوى الثمن اكثر ولا اقل ولا منه لكن القيمة هذه يسوى ما هو صلحها يعني افرض اني شليت انا ايش؟ بيت شريته ورجع جاء فيه ملاح مثلا جيت الله ما قبلك بابا ما عاد في شيء ملح ما عاد في شيء مرة لو ما من غير قطعه خلينا فإذا زال العيب خلاص شريت عبد ورجع ما درى الله إلا ذا بعد ما شريت تفضل ما عقدوا عيب قبلك بابا لي حق رده فإذا جيت أنا ما دريت بالعيب لا قلت بخير يا راس انت قلت لنا الحين قلت بخير ولا في حاجة ما عليها واضح؟ ها قلت الحين شرط اللي يجيه بقي إذا بقي العيب فإيش؟ هذا اللي لك تستخدم إذا جيت زالف لا ها قل بقي ها؟ لا اشتني اذا قبل التصرفات من البائع ولا من المشتري على ثانية رجعت يبعا لا راح يتصرف فيه هو ها اقول وبقية اسمع او عادة ها لا ما معين اي نقل وبقية ما ادري شي معتبر ما ينقص نص ريال شي معتبر يعني وبقي او عاد هذا بشرط انه يبقى العيب العيب اللي يفرض يقول لك خيار العيب ولا بعض المرات بعض الاحيان يبقى امراض جبت يعني عيب مثلا الصرع انه صرع فلان هذا عيب ورجع تبخر هذا اذا رجع عاد قد يتبخر خلاص ما عاد في الصرع فاذا رجع عاد هذا المرض ايضا عاد لك الخيار هذا بشرط لك خيار العيب اذا بقي العيب ولا زال وايش ورجع وعاد او عاد مع المشتري لو ما رجع الا بعد ما شلت انت لا بعد ما ترجع اذا هو ذي ياخذ يرجع وانه مثلا مساله جديده قبل ما جاء الا بعد المره ما بلا في يتغير حسب الظروف لا ولا يجوا مثلا في البرد ولا يعني في الحمام ذا يجوا عادي كما يلبس لنا ايوه وعاد رجع ذاك المره ما حين يتحب الحب الجديد ولا شيء ثاني يقول له ضعه واذا ما بالله اذا اكل الاكل معي المهم اذا عاد الايش المرض السابق العيب السابق اذا عاد بعد القبض بعد ما يقدم على المشتري يفعل له الخيار إيه. يعني واضح انه اذا رجع مثلا عذبوه بعد ما شريته ورجع ولا شرى واحد عذبوه على لما رجع على ذا ما اقول هاك عاد العيب عاد الخضل مثلا هاقول او عاد مع المشتري وشهد عدلان الحين يحدد العيب ضروري في العيب انه يشهد عدلان ذو خبره او ذو خبره يعني ما اصحاب الخبره اذا انت مثلا جاوا في عيب في سياره ما هلا بيبيع ويشترى في سياره يشهد انه نقص بينك في القيمه اذا هو مثلا قال الحداد عند الحداد النجار يعني عند كل اهل المهنه دكتور نفداني يعني عند البياع ولا البياع المختص بياك أدي بايخذ بعد معهم خبرة مدري ما إذا ما في ما هو صادق أما هاي نقرأ ما هاي نقرأ جو جاري كذا الله ما ليه مخبر عدول عدول قال انه عيب يشهد انه عيب ونقص القيمه واضح قال هنا بالنسبه النظر الى غرض المشتري نقص بالنسبه الى غرض مثلا انا مش اسمعه اشتريت انا اذا اشتريت كبش مثلا وجانا اشتري لحمه يذبح ثلاث كبش الا هو مخطي مثلا قالوا اذا هو مخطي تنقص قيمته لكن اما انا جواب اللحمه ما علي اي ما منقص عليه اذا واحد يعني بالنسبه لدي يشتري لحمه ترى والله يجي اشكال لا ما اقدر واحد ما بلا اذا نقص بالنسبه لاي غرض المشتري امسكها واخرجها امسكها واخرجها اخرجها اخرجها أبشر عندي ما بعد تهيني بقرا ما أنا قالوا قابل أيه ما هو نقص بالنسبة للحم قال إنه إذا بحسب الغرض إذا بغرض إذا هو نقص بالنسبة للغرض المشتري يبصروا بالنسبة للعنج ويشتي واحد ذهب أجيب فارق عليه أين حق عليه أولا ما يفهمنا ما بلا ذكرها في الشهر ذكر هذا مسلمان ما مصر مكان ما بيصبر يقول ما بشي واحد أنا ما بينزل عليه كيف بيصبر يقول القيمة هي القيمة هذه عفوا هذه بصبر تنقص وتزيد ولما الثمن ما هو ثابر ينقص كيف ينقص؟ الثمن نبيع منك ب 1000 كيف بينقص حين تبيعه؟ 1000 الثمن حين تسدينها ب 1000 ورجع جاء في عبا ينقص الثمن هذه سدينا 1000 وانا جاوبت القيمة اول مرة ترى ولا المهم ذاك اليوم ما قلت لك اصل عاد ان قيمته مثلا ذاك اليوم 50000 الحين ما قلت لك اصل من قيمتها 50 ذاك اليوم لا اشتري دحين عاد قيمتها الحين الا 100 انت الحين ولا ذاك اليوم قاعد تقول لك اصل قيمه بانك قيمتها الحين ولا ذاك اليوم لا لا بانك هو بعد ما هو شيء يعني بس بسرعة قيمة ونبسر قيمة بغير عيب وبعض العيب باقي بفارغ ولا الحين ولا ذاك اليوم أنا ما بلاقى العادة في شيء تضبطه هو عيب أو لا العيب اللي يرد به ذي لك خيار العيب ما هذا الحين كيف ترد ولا النقص ولا ولو باقي الهرب ايوه انزلت قال ابو عبد الله زبيره قال اذا سوا يتسوا 50,000 ودي اجرتها بعجره لا وقت جت فيها عيب ما عاد تسوى الا 40,000 وانا شريتها بعجر خلص لي الخيار لأنه عيب أن ينقص القيمة أرد به ما قال الحين عرفنا شو خيار العيب قال ترد به لكن بشرط ترد به ما هو على حال أيوه يتغير أيوه مثلا جاء وش جاء هو مبوذ رحت قال له دحاله ما صورة مبوذة رحت قال له دحاله ما تبرت قلت أنا أرد به ما عاد السابق تغيرت بعض المرات يجي الواحد سلعة وما سبرت وراح يصلح فيها يهندس ولا يسبر فيها شيء ما جاعدها على حالها الأول ما عاد سبر يرد او داري صابر الله على الله مثلا جلس ماسورة على أساس ما كذا مثل ما ثلاثة أبوس ورجع ما ركبها في الجلبة هذه اللي ما رضيت استحميها و الحين ما رضيت ورجع رديتها ما سبرت ما حسها أردت قد غيرتها إذا غيرتها في حالها خلاص والجوال هو عند الجوال ليه والجوال ما اكتشف العيب إلا بعيب لا باكين لا يضمن بعد لا برجع تجيب مبلغ أنا ذا الحين إن هذه على حالك بس ما تبغى تسرق هذا ما رضي يخرج ما رضي يخرج لا في عيب الجوال ما قال هذا لا غيره إذا الحين برجع جيده يعني الحين قلنا بالنسبة لإيش إذا رجع عاد على حالة بس بترده إذا تغيره ما عاد السابق واضح أخي ما تغير وايد إيه ما قال الثاني إذا اكتشفت أنا مقابلك شر الحين أجل أيوة حد يشر القائد إذا اكتشفت العيب بالتغيير جيد قبلك الحين أنه إذا تغير ما لا ما يعني ما لك حق ترده مطلقا واضح إذا على حالة فلك ترده فقال قال ما هو على حاله حيث ترد حيث وجد المالك ها؟ قال حيث وجد المالك ترد حيث وجد المالك ما هو ضروري إلى مكان البيع قالوا إلا ذاك شارطه ولا العرف كذا أنه يرد مكان البيع إيه ترد له الحين وش اسمه يشتري منه لحمة ورجع ما جاء فيها عيب ويجي يردها له هو بيصلي في المسجد وبيستحي ما بيردها يشتي ان المفروض يردها حيث وجده الا اذا به عرف يمنع ولا عاد ولا العاده ان العيب انهم بيردوه الحين تقريبا الناس بيردوا في مكان البيع اكثر تردها مع في مكان البيع ها قال حيث وجد المالك قال اذا ما بالشرط ولا عرف ولا يرجع بما انفق هذا المشكله الحين اذا شليت انا منك اشتريت منك بقرة وانفقت عليها سنة ولا ذا رجع اكتشف لي بيع وعيب قديم ما خلاص اقول الدين فقيتها ولا غيره شليت ثلاجة في صنعاء جيت فعلا ما هنا حملتها وجرا وابشر الله بها عيب ما بالثلج اردها هل اقول هذه قيمة ايش المشوار لما ربى منها واضح؟ كذا قالوا ما عليك يعني لا ايش؟ يعني النفقة والمؤونة هذه تحتاجها ما هي عليك. ولو داري ها آه. ولا يرجع بما انفق ولو علم البائع. انه ما يصلح لكن احنا في الاثام في الحين وما اذان. احنا في اللازم باذن هؤلاء. لازم حقوها نقرا ما. سيء سهلة يعني ما حد يعني على اثام. ما لازم بايتها ما اي واحد انا شغلت بايتها انا بيع منك سلعة هنا دانا معيبة هنا مدانك باي باب لابا تروح وترد كذا يا شغلت اي والله لا ما يصح بايتها هذا ما هنا يا